وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وتلك حجتنا نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم إن ربك حكيم ويعقوب ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته سليمان ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وكلا ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم استمعتم إلى برنامج كيف تقرأ القرآن الكريم قدمه الشيخ عبد الباري محمد.